بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 83 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على تبرعات المريض في نهاية كتاب الهبة. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق ب تبرعات الإنسان في حال المرض. قال: فصل. والمرض غير المخوف. تقدمت الإشارة إلى المرض المخوف، وأنه ما يكثر الموت عنده، ما يكثر الموت عنده. وهناك مرض غير مخوف. قال: المرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، أي لا يكثر عنده الموت، لا يكثر الموت عند بالإصابة بالصداع أو بوجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها. قال: تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح، كما أن الصحيح إذا تبرع بجميع ماله أو وهب جميع ماله فإن تبرعه نافذ، فكذلك هذا المريض إذا كان مرضه ليس مخوفا فتبرعه نافذ ولو تبرع بجميع ماله، لأن مثل هذه، أي هذه الأمراض، لا يخاف منها في العادة، حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني هذا الإنسان مرضه غير مخوف كالصداع، ولكن هب أنه مات من هذا الصداع، فسنعتبر عطيته كأنها عطية في الصحة، العبرة بحال عطيته. عندما تبرع كان مرضه ليس مخوفا فتبرعه نافذ حتى ولو صار مرضه بعد ذلك مخوفا وأدى إلى وفاته. قال: حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح، أي لأنه في ذاك الوقت عندما أعطى العطية كان في حكم الصحيح، كان مرضه ماذا؟ كان مرضه ليس مخوفا. قال: والمرض المخوف كالبرسام، وهو وجع في الدماغ يختل به العقل. وقال عياض: هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. وذات الجنب قروح بباطن الجنب، والرعاف الدائم، والرعاف الدائم يعني الرعاف المستمر مثله الآن النزيف، لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. قال: والقيام المتدارك، قيام هو الإسهال، والمتدارك يعني المتلاحق، إسهال، وهذا يؤدي إلى الجفاف وإلى الموت. والقيام المتدارك، أي الإسهال الذي لا يستمسك، لا يتوقف، إسهال متلاحق، لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه. وكذا إسهال معه دم كذلك، لأنه يضعف القوة. وأول فالج، يعني الفالج في بدايته. قال: وهو داء معروف يرخي بعض البدن، يعني مثل الشلل. وآخر سل كسر السين، آخر يعني في مراحله المتأخرة، آخر السل. والحمى المطبقة التي لا تتوقف، وحمى الربع، حمى الربع تأخذه يوما تذهب يومين وتعود في الرابع، حمى الربع تصيبه أو تأخذه يوما وتذهب يومين وتعود في الرابع. هذه كلها بعادتهم وعرفهم كانت أمراضا مخوفة، وفي زمننا قد يوجد غير ذلك أمراض ومراحل، مراحل في من أمراض السرطان والجلطات وكذا، عافانا الله جميعا. يقول الأطباء إنها مخوفة. ولهذا قال الآن وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف. إذا قال طبيبان مسلمان إن هذا المرض مخوف أن يكثر الموت عنده فهو مرض مخوف. قال ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو. المرأة المشرفة على الولادة إذا أخذها الطلق مع الألم في هذه اللحظات هي في حكم صاحب المرض المخوف، فلو تبرعت بجميع مالها فنحن سنقول إن تبرعات المريض مرضا مخوفا لها حكم الوصية في أشياء كثيرة، منها أنها تتقيد بالثلث. لو تبرعت بجميع مالها في هذه الحالة فإن تبرعها لا ينفذ إلا في الثلث فقط، لأن تبرع صاحب المرض المخوف كالوصية. فهذه المرأة في ساعة الطلق مع الألم هي في حكم صاحب المرض المخوف حتى تنجو. إذا نجت وسلمت ثم بعد ذلك تبرعت بجميع مالها كان تبرعها نافذا. قال وما نص عليه وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف أي فيكون مخوفا من الأمراض الكثيرة المنتشرة. قال وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين، يعني وقت التحام الصفوف أو وقت اختلاط الطائفتين للقتال، من بين الصفين وقت الحرب، بشرط قال وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة، كان من الطائفة المقهورة. إذن هذه قيود، من كان بين الصفين عند التحام الطائفتين بخلاف ما لو كان قبل الالتحام كل طائفة متميزة فهذا لا يعتبر أمرا مخوفا، لكن عند التحام الطائفتين اختلاط الطائفتين بالقتال وكانت الطائفتان متكافئتين أو كان هو في الطائفة الضعيفة، وعلم منه أنه لو كان في الطائفة القوية فأمره ليس مخوفا. فمن كان حاله في حال الخوف هذا فإن عطيته لا تنفذ إلا في الثلث، فيلحق بمن؟ يلحق بعطية صاحب المرض المخوف. من بين الصفين، قال وكذلك من بين الصفين وقت الحرب وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة، أو كان من الطائفة المقهورة، أو كان باللجة وقت الهيجان. اللجة وهي معظم الماء أو الماء الكثير، وقت الهيجان أي ثوران البحر بريح عاصف، فإنسان وهو في هذه اللجة وثوران البحر قال مالي كله لفلان أو تبرعت بهذا المال لكذا، فنقول هذه في حكم الوصية، هذا في حكم الوصية لا ينفذ إلا في الثلث لأن هذا وضع مخوف. أو كان باللجة وقت الهيجان أي ثوران البحر بريح عاصف، لأن الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف، فقال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أو وقع الطاعون ببلده، وقع الطاعون ببلده فهذا يغلب على الظن أنه سيهلك لأنه ممنوع من الخروج من البلد وهو باق في البلد، والطاعون عياذا بالله ينتشر، فإذا جاء في هذه اللحظة وتبرع فإن هذا تبرع المريض في المرض المخوف يعني يلحق بذلك. أو وقع الطاعون ببلده لأن توقع التلف من أولئك، من كل السابقين هؤلاء من بين الصفين وفي اللجة وفي الطاعون، كتوقع المريض وأكثر، توقع التلف من هذه الأشياء كتوقع المريض وأكثر. قال أبو السعدات فيه أي في الطاعون هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وقال عياض رحمه الله هو قروح تخرج من المغابن، مغابن يعني تحت الإبط وخلف الركبة ونحو ذلك من المغابن وفي غيرها، فلا يلبث صاحبها وتعم غالبا إذا ظهرت تنتشر. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب انتهى. وعن أبي موسى مرفوعا فناء أمتي بالطعن والطاعون، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال واخزوا أعدائكم من الجن، يعني الطعن، الوخز الطعن غير النافذ كما في النهاية، واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده صحيح. في حديث عائشة غدة كغدة البعير، المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وهو صحيح كذلك. أو قدم للقتل أو حبس له، قدم للقتل قصاصا أو غيره، فلما قدم للقتل أو قالوا ساعة الإعدام كذا، فمنذ عرف بدأ يقول تبرعت بمالي أو وهبت مالي، فهذا يلحق بتبرع من كان في المرض المخوف. أو حبس له، حبس للقتل أيضا، يعني عينت له ساعة القتل فحبس لذلك لظهور التلف وقربه. أو جرح جرحا موحيا، جرح جرحا موحيا أي مهلكا مع ثبات عقله، وهذا شرط، لأنه إذا لم يثبت عقله فلا حكم لكلامه، لا حكم لتبرعه أصلا، لكن إذا كان عقله معه وهذا الجرح النافذ كما سيذكر طعنة عمر رضي الله عنه، فعلم أنه سيموت من هذا الطعن، جرح جرحا موحيا، فحينئذ تبرعه في حكم تبرع صاحب المرض المخوف. قال لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، إن هو شرب من الفم فخرج اللبن من الجرح، هذه الطعنة نافذة، يعني معناه أنه الجوف تهتك أو فقاله الطبيب اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وأراد أن يقول أنه إن هذا الجرح الموحي لا يمنع الإنسان من الوصية، ولذلك قلنا لابد أن يكون عقله معه، وهو لا يريد أن يستدل على قضية أن تبرع المريض، إنما يريد يقول أن هذا كلامه معتبر، كلامه معتبر، ثم نحن قسنا هذا على ما سبق، ما دام أنه أن التلف ظاهر وأن الهلاك يغلب على الظن أنه يهلك، فهو حكمه ما سبق. قال وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى، أيضا نفس الاستدلال ليبين صحة قول هذا الإنسان والأخذ بأقواله. قال فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه، يعني في هذا الوقت لو تكلم بكلام وأقر على نفسه بشيء أو لا حكم لكلامه في هذا الوقت إذا لم يكن معه عقله. ولهذا إذا أصيب الإنسان بالخرف وأصبح لا عقل معه، وبعض حالات الزهايمر ونحو ذلك، فهذا لا يجوز التصرف في ماله، ولو أعطى فإن عطيته كلها لا قيمة لها، لا يعتبر قوله، يحفظ له ماله، وغاية الأمر أن ينفق عليه منه بقدر حاجته ويحفظ حتى يموت، فيكون تركة ليس لأولاده أن يأخذوا من هذا المال ولا أن يتبرعوا عنه بشيء، ولا لا يتساهل في هذا، إنما يحفظ له المال حتى يموت. قال فكل من أصابه شيء من ذلك كل ما سبق الأمراض المخوفة وما ألحق بها كل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات. لاحظوا هم يشترطون في المرض المخوف أن يتصل الموت به، أما إذا عوفي فإن عطيته التي كانت في المرض المخوف كأنها عطية في الصحة. نحن متى سنجري عليها هذه الأحكام؟ إذا كانت في المرض المخوف واتصل بها الموت. لكن لو كانت في المرض المخوف ثم عوفي فنعتبر عطيته كأنها في الصحة وتنفذ كاملة. كل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات بهذا الشرط، ومات أي ومات من هذا المرض المخوف، نفذ تبرعه بالثلث فقط، بالثلث فأقل، بالثلث فما دونه. يعني مثلا لو كان تبرع بقطعة أرض فننظر فقالوا هذه أقل من ثلث ماله، نمضي نقول لا بأس هذه أقل من الثلث أو كانت تساوي الثلث، إذا زادت عن الثلث فما زاد يكون موقوفا على إجازة الورثة. قال نفذ تبرعه بالثلث فقط أي فما دونه، أي ثلث ماله عند الموت وليس عند العطية. ننظر في ماله عند الموت، ثلث ماله عند الموت، ربما استفاد مالا، ربما في هذه ما بين العطية وبين موته مات له قريب وجاء منه إرث، فنحن ننظر في ثلث ماله ليس عند العطية بل عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني مثل الوصية، رواه ابن ماجة. قال نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط. طيب ما زاد على الثلث للأجنبي وقف على إجازة الورث، لحديث لا وصية لوارث رواه أحمد أبو داود والترمذي وحسنه. إذن لو كان تبرع لوارث فلا شيء، لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء. إذن كل من ذكرنا إذا تبرعوا في هذه الحالة فإن تبرعهم على نوعين، إن كانت تبرع لأجنبي أي لغير وارث نفذ في الثلث فقط وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. يعني مثلا تبرع ببيت فنظرنا لما مات نظرنا فوجدنا أن البيت يساوي نصف ماله فالثلث نافذ والسدس الباقي هذا بعد الثلث إن وافق الورثة أمضينا التبرع كاملا، إن لم يوافقوا فهذا السدس اللي هو بقية النصف يكون تركة للورثة. النوع الثاني أن يكون قد تبرع لوارث فلا يلزم تبرعه بشيء لأن هذا في حكم الوصية والوصية للوارث ممنوعة لا يلزم تبرعه. وسيأتي معنا أنه لو وصى لوارث أنه يتوقف على إجازة الورثة، لكن هنا لا يتوقف، هنا لو تبرع لوارث لم يلزم تبرعه، لو تبرع في مرض المخوف لوارث فبإطلاق نقول تبرعه غير لازم. قال وإن لم يمت من مرضه المخوف، يعني لم يتصل به الموت، فكالصحيح، نعتبر عطيته كعطية الصحيح، فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها وصحة تصرفه لعدم المانع. وهذه عطية لو أراد أن يرجع فيها نجري القواعد، قلنا لو كان قبل القبض له أن يرجع في العطية، لو كان بعد القبض فليس له الرجوع. ومما يتصل بمسألة العطية أنه يعتبر في العطية، يعني يشترط في العطية قبولها في وقت العطية. هو قال هذا البيت لفلان، لابد أن يقبل فلان في هذا الوقت، بخلاف ما سيأتي في الوصية أن العبرة بقبوله بعد الموت. لو قال وصيت لفلان بعد موتي فننتظر قبول ذاك بعد الموت. وإذا في العطية يشترط فيها القبول في وقت العطية، ويثبت الملك فيها عندئذ كالهبة، الملك للمعطى له، لكن يقولون يكون ملكا مراعى، لأنه سننتظر، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، وهل سيبقى ماله كما هو أو يتغير، وهل سيدخل في الثلث أو لا يدخل. لكن عموما هو الآن قال هذا البيت لزيد بن أنس، وزيد قال قبلت، ثبت الملك لزيد ولكنه ملك مراعى، حتى ننظر هل هذا الرجل مات من هذا المرض المخوف، فنطبق القواعد ونقول الثلث، هل خرج من الثلث أكثر أو أقل، ملك مراعى. والعطية لا رجوع فيها بعد لزومها بالقبض، لا يرجع فيها، هي كالهبة إذا قبضت لا يرجع، بخلاف الوصية، هذا مما خالفت فيه الوصية. الوصية الآن لو قال الرجل هذا البيت لزيد من الناس بعد وفاتي، هذه وصية، ثم أثناء ما هو حي قال رجعت، سيأتي معنا أن الرجوع في الوصية جائز، لأنه إلى الموت تمليك بعد الموت، لكن الرجوع في العطية بعد القبض ليس جائزا. الوصية إنما كذلك، إن هذه مسائل نستطيع أن نقول مسائل الخلاف بين العطية والوصية، مسائل الخلاف ما خالفت فيه العطية الوصية، منها أن العطية بعد القبض لا رجوع فيها بخلاف الوصية، ومنها كذلك أن العطية لا بد من قبولها في وقت العطية بخلاف الوصية، فإنه يصح قبولها بعد الموت، ومنها أن العطية تملك ملكا مراعى عند إعطائها وعند قبولها، بخلاف الوصية فإنها تملك بعد الموت. فهذه مسائل الخلاف، وهناك مسائل الوفاق بين العطية والوصية، تتفق العطية مع الوصية في خمسة أشياء. العطية في مرض الموت أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو أنها تتقيد بالثلث، تقيد بالثلث، أو إجازة الورثة يعني ما زاد، فأنها لا تصح للوارث، وأيضا أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة، لحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح كما سيأتي معنا الآن في أول الوصية، وليس إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. فالعطية والوصية فضيلتهما ناقصة عن فضيلة الصدقة في حال الصحة، كذلك العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كالوصايا أيضا، يعني لو قال أعطيت لفلان وفلان وفلان، فكل هؤلاء يتزاحمون ولا نعطيهم إلا الثلث. وأيضا من مسائل الاتفاق أن الثلث إنما يعتبر حال الموت، إن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، يعني ننظر عند الموت هل هي تساوي الثلث أو أقل، لأنه ربما استفاد مالا وربما هلك شيء من ماله وذهب. يعني رجل مثلا عنده 30 شاة، ثم إنه عندما تبرع أو أوصى تبرع بـ15 شاة، عند التبرع كان تبرع بالنصف، ولكن عند الموت كان هلك منها 5، كان هلك منها عفوا هلك منها ما هلك، كان أضيفة ليس ما هلك، كانت زادت من 30 إلى 45، وهو تبرع بكم؟ 15 شاة، فهذه تساوي الثلث. فالعبرة بحال الموت، فتتفق العطية مع الوصية في قضية تقييدها بالثلث وتوقفها على إجازة ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، وأن فضيلتهما ناقصة عن فضيلة الصدقة في حال الصحة، وأن العطايا والوصايا إذا خرجت دفعة واحدة أعطى كذا فلان وفلان وفلان فإنها تكون تتزاحم في الثلث، وأن خروجها من الثلث إنما يعتبر حال الموت لا قبله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب الوصايا، كتاب الوصايا. والوصية في اللغة هي الأمر، الوصية في اللغة هي الأمر، ومنه قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أمر أوصيكم بتقوى الله أمركم. وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، هذه الوصية العامة. وهناك الوصية بالمال، الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت. عندنا نوعان في الوصية، وصية خاصة بالأموال، الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو بعض يقول تمليك مضاف لما بعد الموت، أوصى فلان لفلان بعد موته، يعني يأخذ من ماله. وأما الوصية العامة الأمر بالتصرف بعد الموت، كما سيأتي معنا أنه قد يوصي فلانا أن يزوج بناته، هذا وصيه، أن يصلي عليه، أن يقضي دينه، أمر بالتصرف بعد الموت. وهناك وصية في المال خاصة، أمر بالتبرع بالمال بعد الموت. قال الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، الآية. وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما، سيأتي حديث ابن عمر في أنه لا يحل الإنسان أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وحديث سعد سيأتي أيضا في أنه يسلم قال الثلث والثلث كثير. فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما وأجمعوا على جوازها، جواز الوصية. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة. متى تجب الوصية؟ إذا كان على الإنسان حق، عليه حق وليس للطرف الآخر بينة، فهنا يجب أن يوصي حتى لا يضيع الحق الذي عليه، حتى لا يضيع حق أخيه. إذن أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، هذا من باب حفظ حقوق إخوانك المسلمين. إلا طائفة شذت فأوجبتها، روي عن الزهري وأبي مجلز، وهو قول داود الظاهري رحمه الله. ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير، فلو كانت الوصية واجبة لا أوصى الصحابة. وأما الآية كتب عليكم إذا حضر، فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وحديث ابن عمر الآتي أنه لا يحل أن يبيت ليلتين لوصيته مكتوبة عند رأسه محمول على من عليه واجب، قاله في الشرح من عليه حق فلا بد أن يوصي. قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، تصح الوصية من كل عاقل حتى لو كان مريضا مرضا مخوفا، ولم يعاين الموت أي لم يعاين ملك الموت، لم يعاين ملك الموت، لأنه عند المعاينة ملك الموت تسقط الأقوال، لا قول له، لا تقبل توبته ولا يعتبر قوله، فقبل المعاينة إذا أوصى صحت وصيته، صح الوصية من كل عاقل، لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر وهذا قبل وفاته، وكلامه معتبر، وصى بها عمر لأهل الشورى، وكان معه عقله وفي ساعة الوفاة لكن قبل المعاينة، ولم ينكره من الصحابة منكر، ما قالوا أنت في وقت لا يصح كلامك. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير 7 من الصحابة، أوصوا إليه أن يتصرف في أموالهم أو أن يرعى أولادهم، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله رضي الله عنه. قال فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لم تصح وصيته لأنه لا قول له، قوله غير معتبر. في الحديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، حديث متفق عليه، فلان الأول والثاني هو الموصى له وفلان الثالث هو الوارث. لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح أو النفس الحلقوم، قلت لفلان كذا وفلان كذا، أي أوصى لفلان ولفلان وقد كان لفلان، أي أصبح الآن المال للوارث، قد كان لفلان لأنه سينتقل للورثة. والمقصود أنه لا عبرة بهذا الكلام عند معاينة الموت. قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي رحمه الله، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، بلغت الحلقوم أي قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. لماذا تردد المؤلف قال هذا كلام النووي إما من عنده أو من كلام الخطابي؟ النووي ذكر هذا في شرح مسلم، نقل كلاما عن الخطابي ثم أضاف هذا الكلام، فلم يعلم هل انتهى كلام الخطابي وجاء كلام النووي أو هو من كلام الخطابي متصلا. وبالرجوع إلى كلام الخطابي في شرح البخاري أعلام الحديث وفي معالم السنن، الخطابي لم يقل هذا، فالله أعلم. هل الغالب أنه لا ينقل عنه إلا من هذين الكتابين، فيكون هذا الكلام للنووي رحمه الله حكاية هذا الاتفاق أنه لم تصح من أول، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، هذا ليس موجودا في كلام الخطابي لا في معالم السنن ولا في شرح صحيح البخاري، فالغالب أنه من كلام النووي رحمه الله أنه إذا بلغت الحلقوم حقيقة فلم تصح الوصية ولا الصدقة ولا شيء من التصرفات، كالطلاق مثلا، لو طلق عند المعاينة فإن هذا الطلاق لا يعتبر. قال ولو مميزا تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو كان مميزا. المميز من أتم 7 ويقولون إذا كان يعقل الوصية. ما معنى يعقل الوصية؟ أي يعرف خروجها من الورثة إلى الموصى له، يعقل معنى الوصية. معنى الوصية أن ما ستتركه سنأخذ شيئا منه بعد موتك، بدل أن يذهب إلى الورثة يذهب إلى الموصى له، يعقل ويعرف خروجها من الورثة إلى الموصى له، هذا معنى الوصية. ويقول الإنسان إذا مت فلفلان كذا، فيؤثره على من؟ على ورثته. ولو مميزا لأن صبيا من غسان وله 10 أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر رضي الله عنه فأجاز وصيته، رواه سعيد بن منصور في سننه، وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت 30,000 وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر. قال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته حتى ولو كان صغيرا أو سفيها، حتى لو كان سفيها في حال السفه، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال ليس رشيدا، تصح وصيته. لماذا؟ لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله، ماله الموجود لحفظ ماله له، حجرنا عليه منعناه من البيع ومن الشراء، وليس في وصيته إضاعة له، ليس في وصيته إضاعة للمال. هو يقول إذا مت فلفلان كذا، فهو لن يضيع المال بل هو باق له، لأنه إن عاش فهو له يستفيد، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله، هذا فيه نفع له حتى لو كان سفيها. هو إنما يوصي بشيء بعد الموت، فإن طالت حياته فهو ينتفع بماله، وإن مات فهو ينتفع بالثواب، وهل يراد غير الثواب؟ قال: وأما الطفل والمجنون، الطفل هنا ما دون التمييز كما سيأتي، الطفل من كان دون التمييز. وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح: من دون التمييز لا تصح وصيته لأنه لا يعقلها، لا يعقل معناها. قال: وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف، فلا يشترط كتابتها، إنما الكتابة والتوثيق شيء جيد، لكن هو أوصى بصوت مسموع فتصح وصيته بلا خلاف. كذلك تصح من الأخرس بإشارة مفهومة، إذا أشار إشارة مفهومة أو بالكتابة. قال المؤلف: وبخط، أي لو كتب كتابة ولم يسمعه أحد، إنما كتب كتابا بخط لحديث ابن عمر، ويأتي في إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله، يريد أن يقول إن الكتابة معتبرة، كتب إلى عماله افعلوا كذا، إذن الكتابة مستفاد منها. وكان الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يعلم حاملها ما فيها. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز، كتب كتابا وتركه، فلما مات سليمان فتحوه فوجدوا فيه العهد بتولية عمر فاعتبروا كتابته. قال: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا. قالوا في الشرح عن أنس رضي الله عنه: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل على كتابة الوصية وسيذكر نصها. هذه الكتابة يعني إذا هذه الكتابة إن وجدت وصية الإنسان بخطه إذا ثبت أن هذا خطه ببينة، أو ثبت ببينة أنه كتب، يعني إذا شهد اثنان رأياه وهو يكتب، وهو يكتب وصيته، أو شهدوا على خطه، أو أقر الورثة أن هذا خطه، لزمهم تنفيذ الوصية. يعني الآن يأتي مثلا الأبناء فيقولون: نحن ما سمعنا أبانا يوصي بشيء، ولكن عندهم ورقة مكتوبة، فإذا قالوا هذا خط أبينا لزمهم تنفيذ الوصية. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: وتنعقد الوصية بالخط المعروف إذا عرف خطه، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، عنده كتاب خاص أو دفتر خاص به وقد سجل فيه. قال: وهو مذهب الإمام أحمد. انتهى. ويستحب أن يكتب الإنسان الوصية وأن يشهد عليها، يعني لا يكتفي بالكتابة بل أن يشهد عليها. قال أنس: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهل وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه. قال: ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها. يعني نفرض مثلا بعد الموت خرج كتاب فيه وصية هذا الرجل كتبه قبل 20 سنة، نقول يعمل بهذه الوصية ما لم يعلم ويثبت رجوعه عن هذه الوصية، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان، حكمها لا يبطل ولا يزول بتطاول الزمن. قال: فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا. تسن الوصية بالخمس وليس بالثلث، الثلث كثير، الثلث كثير، فالمذهب استحباب الوصية بالخمس. تسن الوصية بخمس من ترك، أي بخمس ماله، خمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. قال ابن عباس: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير متفق عليه. والربع أكبر أم الخمس أكبر؟ الربع أكبر والخمس أقل، فالخمس فالاستحباب أن يكون بالخمس لا بالربع ولا بالثلث. قال: عن إبراهيم: كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد. وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يريد قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وعن العلاء، وهو العلاء بن زياد، العلاء بن زياد قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية، فتتابع على الخمس. كلهم أفتوه بماذا؟ أن تكون الوصية بالخمس. إذن تسن الوصية بالخمس، لكن بخمس ماذا؟ إذا ترك مالا أي خيرا كثيرا، بخلاف ما لو كان فقيرا كما سيأتي. قال: وتكره لفقير له ورثة، وتباح أي لفقير وتباح له إن كانوا أغنياء. تكره للفقير إذا كان له ورثة محتاجون، وتباح للفقير ولا تسن له، تباح للفقير إن كان له ورثة أغنياء. إذن تكره لفقير له ورثة محتاجون، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، هذا من حديث سعد رضي الله عنه. وتباح له أي للفقير إن كانوا أغنياء، إن كان ورثته أغنياء، نص عليه في رواية ابن منصور. قال: وتجب عليه، وتجب على من عليه حق بلا بينة. إذن الوصية تسن وتكره وتباح وتجب، وقد تحرم إذا أراد بها حرمان الورثة، وهذا بينه وبين الله، إذا أراد حرمان الوارث تحرم. تسن بالخمس لمن عنده مال خير كثير، وتكره للفقير إذا كان له ورثة، إذا كان له ورثة محتاجون، وتباح للفقير إذا كان ورثته أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة. هذا الحق سواء كان لله عز وجل أو لآدمي، حق لله كالكفارة والزكاة، حق لآدمي عنده وديعة عليه دين وليس هناك بينة للطرف الآخر. لحديث ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه. هذا حمل على الوصية الواجبة إذا كان على الإنسان حق ولا بينة. قال: وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث. تحرم على من له وارث، رجل عنده ورثة ولو واحد، فتحرم أن يوصي بزائد عن الثلث، أي لأجنبي، أي لأجنبي. وسيأتي: ولوارث بشيء. تحرم الوصية لوارث بأي شيء، وتحرم للأجنبي بزائد عن الثلث. لكن متى تحرم الوصية على الأجنبي بزائد عن الثلث؟ إذا كان للموصي ورثة. أما إذا لم يكن له ورثة فإنه يجوز أن يوصي بجميع ماله. إذن تحرم على من له ورثة أن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك، متفق عليه. وعن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا رواه الجماعة إلى البخاري. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتق في حكم الوصية وقيده بالثلث: 6 أعتق 6، أرق 4 وأعتق 2، أخرجهما بالقرعة. قرعة شرعت لي عند التزاحم، تمييز المبهم. قال: ولوارث بشيء، أي وتحرم، تحرم الوصية لوارث بأي شيء. إنسان عنده ورثة، عنده أولاد، عنده بنات، عنده أم، عنده أب، فيحرم أن يوصي لواحد من ورثته مطلقا، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والوصية لوارث لها صور، لها صور. يعني هناك لفظ صريح أن يقول: وصيت لابني فلان أو لبنتي فلان بكذا، أو مثلا امرأة عندها ذهب فتقول: إذا مت فهذا الذهب لبنتي، إذا مت فهذا الذهب لبنتي. هذه وصية لوارثة، وهذا محرم، ويأثم الإنسان إذا وصى للوارث. وسيأتي قال: وتقف على إجازة الورثة، يعني هذه البنت نسأل بقية الورثة، إن أجازوا أعطيناها وإلا صار الذهب هذا من التركة. فمن الصور التي تدخل في الوصية لوارث: ما لو أسقط مريض عن وارثه دينا، أسقط المريض المرض المخوف، أسقط عن وارثه دينا، هذا في مرض الموت المخوف، وكان له دين عند أحد أبنائه فقال: سامحتك. نحن قلنا إن العطية في المرض المخوف لها حكم الوصية، وهنا هو سامح من؟ سامح ابنه، فهذه وصية لوارث، هذه محرمة. لكنه لو أسقط الدين في حال الصحة له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك، لكن سنرجع إلى قضية العدل بين الأولاد. لكن نفرض أنه ما عنده أولاد إلا ولد واحد، عنده بنت واحدة وورث آخرون إخوانه مثلا، إذا أسقط عنها الدين في مرضه المخوف فهذا له حكم الوصية محرم، إذا أسقطه في حال الصحة ف فلا بأس، لكن ننظر في مسألة العدل. هنا لا يلزمه العدل بين بنته وبين إخوانه. كذلك لو أسقطت المرأة في مرضها المخوف صداقها عن زوجها، في مرضها المخوف أسقطت الصداق، سامحته في المهر، وهذا في المرض المخوف قلنا العطية لها حكم الوصية، فتكون أوصت لزوجها والوصية لوارث ممنوعة، ممنوعة. وهنا مسألة، لو وصى لولد وارثه، بعض الناس يقول أريد أن أوصي لابن ابني، لو وصى لولد وارثه صح ذلك، لأن ولد وارثه لا يرث، فهذه وصية لأجنبي، لكن إن قصد بذلك نفع وارثه لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن تنفذ الوصية حكما لأنها لأجنبي والنيات علمها عند الله. يعني هو يحب أحد أولاده ويريد أن ينفعه، فيوصي بقطعة أرض لمن؟ لابن ابنه، إن قصد نفع ابنه فهذا محرم فيما بينه وبين الله، هذه في الحقيقة وصية لوارث، لكن في القضاء في الحكم تنفذ لأنها وصية لأجنبي، ولا تتوقف على إجازة الورثة، إنما ننظر فقط إلى قضية الثلث. إذن تحرم لمن عنده ورثة، تحرم الوصية لأجنبي بزيادة على الثلث، وتحرم الوصية لوارث بأي شيء. قال وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة مع الإثم، إذا وصى بزائد على الثلث الأجنبي أو وصى لوارث لا نبطل الوصية، الوصية صحيحة يأثم، لكن يتوقف الأمر على إجازة الورثة. قال وتقف على إجازة الورثة. ابن نصر الله رحمه الله يقول الظاهر المقصود بقية الورثة، تتوقف على إجازة الورثة أي بقية الورثة بعد، أي لا يدخل فيهم الوارث الذي قد وصي له، لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحو، رواه الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ، إذا قالوا نحن نريد أن نبر أبانا وننفذ وصيته فالأمر لهم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة، تبطل في الجزء الزائد على الثلث، يعني هو وصى لأجنبي بشيء وتبين أنه يساوي نصف ماله مثلا، فرفض الورثة ما زاد على الثلث، بطلت الوصية في هذا القدر الزائد. أما قدر الثلث فليس للورثة تدخل فيه، فالوصية تنفيذ الوصية مقدم على توزيع التركة، تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث. إذا ردوا الوصية كلها أخذنا بردهم بالنسبة لمن؟ الوارث. وإن أجازوا جازت في قول الأكثر، ما دام جازت ونفذت، جازت يعني نفذت، فتكون صحيحة، إذن الأكثر على صحة الوصية مع إثمها أو مع تحريمها، ذكره في الشرح. قال وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، لا وارث له وأوصى، هو خشي في حياته أن يتبرع بجميع ماله كيف يعيش، فقال مالي كله بعد وفاتي لجهة البر هذه، للمسجد الفلاني أو لزيد من الناس، بعد وفاته بجميع المال تصح، لا وارث له. روي عن مسعود وعبيدة ومسروق، ولأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم، يعني ما عنده وارث هذا. قال: والاعتبار بكون من وصي أو وهب له ساقطة عندي في النسخة هذه، وهي مثبتة في نسخة حاشية بن عوض، له وهب له. الاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا، مفصول هذه أو لا، عند الموت. يعني متى نعتبر أن زيدا هذا الموصى له أو الذي وهب له، متى نعتبره وارثا أو ليس وارثا؟ عند موت الموصي، عند موت الواهب، أي موت موص وواهب. فننظر، لأن الأمر قد يختلف. مثال ذلك: لو وصى لأحد إخوته لم يكن عنده أولاد، فوصى لأحد إخوته أو وهب، المقصود وهب يعني في مرض الموت، إنها حكم الوصية، أو وهب لأحد إخوته. طب عند الوصية وعند الهبة كان هذا الأخ كان وارثا، لا اعتبار بالحال عند الوصية والهبة، إنما الاعتبار عند الموت. ثم حدث له ولد، ولد له ولد، صحت الوصية لأن هذا الأخ أصبح ماذا؟ غير وارث. الاعتبار بكون الإنسان هذا الموصى له وارثا أو غير وارث، الاعتبار متى؟ عند موت الموصي. مثال عكس ذلك: لو كان له ابن ووصى لأخيه، عند الوصية هذا الأخ وارث أو غير وارث؟ غير وارث، لا نعتبر هذا. مات الابن بعد ذلك، ثم مات الموصي، عند موت الموصي أخوه وارث أو ليس وارثا؟ أخوه وارث، فلا تصح الوصية له إلا بإجازة بقية الورثة. إذن الاعتبار بكون الموصى له أو بكون الموهوب له وارثا أو غير وارث حتى نطبق الأحكام، هو متى؟ هو عند موت الموصي وليس عند وصيته، وليس عند وصيته. الاعتبار بكون من وصي أو وهب وارثا أو لا أو غير وارث يعني عند الموت. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وبالإجازة أو الرد بعده. الاعتبار، يعني هذه الجملة معطوفة، والاعتبار بالإجازة أو بالرد بعده، إجازة الورثة أو رد الورثة، يعتبر متى؟ عندما أوصى وهو حي أو عندما مات؟ الاعتبار بعد الموت، بعد الموت. وما قبله، أي بعد موته، وما قبله لا عبرة به. يعني الآن جاء الأب فجمع أبناءه وقال لهم: أنا سأترك وصية لأخيكم هذا، موافقون؟ هذا وارث، هو يكتب وصية لأحد الورثة، فقالوا موافقون، هل هذا الكلام له اعتبار؟ موافقتهم في حياته هل لها اعتبار؟ متى تعتبر الموافقة أو عدم الموافقة؟ بعد الموت، عندما يكون لهم الحق. بعد موته قالوا: أبدا ما نعطي هذا الأخ شيئا. كلامهم هنا معتبر، لأن الموت هو وقت لزوم الوصية، هو وقت لزوم الوصية. أما قبل هذا كلام، حتى هو نفسه له أن يرجع، ونفس الكلام ينطبق على العطية في مرض الموت المخوف. العبرة بإجازة الورثة أو بردهم إنما يكون بعد موت الموصي وبعد موت المعطي، لا قبل ذلك. فمهما سعى لإرضائهم في حياته أن يوافقوا على الوصية فليس معتبرا. أراد أن يعطي نصف ماله لأجنبي، الجزء الزائد على الثلث هذا موافقة الورثة أو ردهم إنما ينظر بعد الموت مباشرة، فيسألون تجيزون هذا أو لا تجيزونه، أما إجازتهم قبل موته فلا قيمة لا قيمة لها. قال فإن امتنع الموصى له، لاحظوا أيضا الإجازة أو الرد تشمل إجازة الورثة وردهم، وتشمل كذلك موافقة الموصى له وعدم موافقته. يعني هو في الحياة قال يا فلان أنت رجل حبيب وقريب، أنا أوصيت لك بداري، يقول لأجنبي هذا، فقال له قبلت، هذا لا يلتفت له في الوصية، لا يلتفت له في العطية، قلنا لابد من القبول في الوصية، قبوله ورده الموصى له هذا بعد الموت، لهذا قال بعدها مباشرة فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي إن قبل فالحمد لله، وإن رد فالأمر واضح، لكن لو امتنع من الكلام، امتنع من القبول ومن الرد، يعني قال له يا فلان هذا المتوفى ترك لك وصية، تقبل ترد فسكت، أو قال أنا ممتنع ما أقول شيئا، نعتبر هذا ردا. إن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، نحن ننتظر القبول، إذا لم يحصل قبول فلا وصية له، سقط حقه من الوصية لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، يا هو يا الورثة، فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه. سبق أن الإنسان لو أحاط مكان بأحجار وليس بإحياء كامل، ليس بسور، فتحجر، فيقال له إما أن تحييه وإما أن نأخذه منك، كذلك هذا، إما أن تقبل وإما فلا وصية لك. وإن قبل ثم رد، يعني بعد الموت قالوا يا فلان هناك وصية لك، قال قبلت، ثم رجع وشعر بالمنة أو كذا، فقال ما أقبل، لا أقبل الوصية، لزمت، ما دام قبل لزمت، ولم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه. ما دام قبل نقول سواء قبضها أو لم يقبضها، بمجرد القبول استقر عليها الملك، إلا أن يرضى الورثة بذلك، يعني يرضون بماذا؟ برجوعه، فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. شوف دقة الفقهاء، هذا من الدقة العظيمة. لما قلنا أنها لزمت، طيب أصر أن يعطيها للورثة، نقول هذه هبة فتعتبر شروطها، فلننظر في شروط الهبة، هل هو جائز التصرف؟ ربما كان صغيرا، لا هذا ما يصح أصلا، جائز، ربما كان سفيها، فنحن نطبق عليه هذه، ما دام قبلت فقد لزمت، ردك بعد ذلك ليس معتبرا، أصر على إعطائها للورثة فهذه هبة، نطبق عليها أحكام الهبة وننظر في شروط الهبة. قال وتدخل في ملكه من حين قبوله، الموصى له تدخل الوصية في ملكه من حين القبول، وقلنا القبول متى يكون؟ بعد الموت، كسائر العقود تدخل في ملكه، لأن القبول سبب دخوله في ملكه، والحكم لا يتقدم سببه، لا يدخل الملك قبل القبول، فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكه لها. هذا الرجل قبل أن يصرح بالقبول هو يعرف أن فلان قد أوصى له، قبل أن يصرح بالقبول ذهب فباع قطعة الأرض، قلنا لا، لا تدخل في ملكه إلا بماذا؟ إلا بالقبول، فتصرفه قبل القبول لا يصح، الحكم لا يسبق سببه، القبول هو سبب انتقال الملك، سبب التملك، التملك لا يسبق سببه، لا يسبق القبول، فلا ينفذ تصرفه نفسخ البيع هذا ونقول هذا بيع من رجل لم يملك لأنه لم يقبل الوصية بعد. الملك يكون من حيث القبول فيترتب على ذلك النماء كما سبق معنا مرارا. قال فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته. قبل ذلك أي قبل ماذا؟ قبل القبول. يعني هذا الرجل له وصية، فلما مات الشخص بحثوا عنه، كان مسافرا لم يقبل بعد، لم يقبل بعد. في هذه الأثناء الأشجار أخرجت ثمارها، ثمرة نماء منفصل، والبهائم أنتجت، والعبيد اكتسبوا أموالا، المال كسب، الكسب والثمرة والولد، وهو لم يقبل بعد، فتكون لمن؟ تكون للورثة، هم في الأصل هم بمجرد الموت يملكون، أما هو فملكه لا يكون إلا بعد قبوله. فلورثته أي ورثة الموصي. والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ. النماء أوصله ببقرة وهذه البقرة سمنت، فالبقرة بنمائها المتصل للموصلة. قال وتبطل الوصية بخمسة أشياء. تبطل الوصية بخمسة أشياء. الأول قال برجوع الموصي إذا رجع في وصيته، وهذا له وحقه، لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته، أخرجه الدارمي، إلى موته، إلى موته له أن يرجع في الوصية. رجوعه قال بقول، الرجوع يكون بقول كرجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه، كرددتها أو فسختها. كذا لو قال مثلا ما وصيت به لزيد فهو لعمر، هنا رجع عن زيد وعطاه لعمر. لكن يقولون لو وصى لإنسان بشيء ثم وصى بنفس الشيء لآخر دون أن يقول ما كان لفلان فلفلان، فما الحكم؟ قال هذه قطعة الأرض وصية لزيد بن محمد مثلا، ثم بعد مدة قال نفس قطعة الأرض هذه وصية لعلي بن إسماعيل دون أن يبطل الأولى، فتكون بينهما، تكون بينهما. لكن لو قال هذه قطعة الأرض التي وصيت بها لفلان جعلتها لفلان، فهذا قد أضرب عن الأولى وراجعا. إذن الرجوع يكون بقول أو فعل يدل عليه، أي يدل على الرجوع، كبيعه ما وصى به. هو وصى بقطعة الأرض لزيد بعد موته ثم ذهب فباعها، فعلمنا بذلك أنه رجع. أو كبيعه ورهنه وهبته، رهن الأرض هذه، ما دام رهنها فهي عرضة أن تباع في سبيل سداد الدين، أو وهبها. قال في الشرح واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه، يرجع في الوصية كلها أو في بعضها إلا العتق. فالأكثر على جواز الرجوع. ما الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بين العتق والذي قبله؟ الذي قبله اتفاق على جواز الرجوع، العتق الأكثر على جواز الرجوع، يعني ليس اتفاقا، اتفقوا على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به أو في بعضه إلا العتق، فلم يتفقوا على جواز الرجوع فيه، لكن الأكثرون على جواز الرجوع يرجع. وصى بالعتق أيضا يرجع عند الأكثرين. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه الموصي، أتلفه الموصي، أتلفه الموصي، أو وهبه، أو بجارية فأحبلها، من الذي أحبلها؟ الموصي، فرجوع. هذا كله فعل يدل على الرجوع. أوصى بجارية لفلان فذهب ووطئها وأحبلها، معنى رجع عن الوصية. الأمر الثاني قال وبموت الموصى له قبل الموصي، هو أوصى لزيد، فزيد مات أولا. في قول الأكثر بطلت الوصية، قاله في الشرح: لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح، لم تجد محلا من يأخذها إلا إن كانت بقضاء دينه. هو ما قال وصيت لزيد مثلا بمئة ألف، إنما قال وصيت بمئة ألف لقضاء دين زيد، فهب أن زيدا مات نقضي دينه من هذه من هذا المال، إلا إن كانت بقضاء دينه، دين الموصى له هذا، لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدى الدين. هذا زيد مات، الموصى له مات وعليه دين كبير وذمته مشغولة، فالوصية صحيحة طبعا بشرط أن يموت الموصي فينفذ الوصية. إذا مات الموصي وجئنا وجدنا الدين ما زالت الذمة مشغولة فالوصية صحيحة. الثالث قال: وبقتله للموصي. من القاتل؟ الموصى له، عطفا على بموت الموصى له. وبقتله، الموصى له إنسان جشع استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، استعجل فيريد يقتل الموصي حتى يستفيد بسرعة من المال، لكن بشرط أن يكون هذا القتل قتلا مضمونا ولو خطأ. القتل المضمون يعني المضمون بقصاص أو بدية أو كفارة. القتل ما الذي يخرج من هذا؟ إذا قلنا لا في الورق، ما هذا في الميراث وفي الوصية، لا ميراث للقاتل إذا كان قد قتل قتلا مضمونا، أي قتل فيه قصاص أو قتل فيه كفارة حتى لو خطأ، أو قتل بسبب فيه كفارة. ماذا يريد الفقهاء أن يخرجوا من أنواع القتل إذا قالوا هكذا؟ القتل العمد فيه قصاص مضمون، وقتل الخطأ وبسبب فيه وفيه، لكن بقي القتل بحق، كما لو كان القاتل هذا هو السياف، كما لو كان أو نعم إذا كان له حق القصاص هو. إذا كان قتلا بحق كالمنفذ للأحكام فنفذ الحكم هذا في الموصي، في الموصي هذا قتل ليس مضمونا، قتل ليس مضمونا. إذن بقتله للموصي قتلا مضمونا، أي بقصاص أو دية أو كفارة ولو خطأ، لأن هذا القتل الخطأ مضمون بماذا؟ بالكفارة وبالدية، لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها، الميراث آكد من الوصية، فهي أولى بالمنع هنا. إذا كنا نمنع الوارث من الميراث فمن باب أولى أن نمنعه من الوصية. الرابع قال: وبرده للوصية بعد موت الموصي. خلاص تبطل الوصية، هو قال ما أريد، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، هو يملك القبول ويملك الأخذ فأسقط حقه. خامس والأخير قال: وبتلف العين المعينة الموصى بها. تلفت العين قبل قبول موصى له، أوصى له ببقرة، فقبل أن يقبل الموصى له ماتت البقرة، تلفت العين الموصى بها، فلا وصية لأن حقه لم يتعلق بغيرها. يعني ما يقول أنا أخذ شيئا من ماله، هو أوصى له بهذه البقرة، فلا يقول أخذ قيمتها مثلا من بقية المال، بل بطلت الوصية بتلف العين المعينة الموصى بها. طب العين المعينة بخلاف ما لو كانت غير معينة، لو قال مثلا بعشر مالي، بعشر أبقاري، ببقرة من أبقاري، ماتت واحدة نعطيه واحدة أخرى، ما عندنا مشكلة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء، الشيء المعين، أنه لا شيء له في مال الميت. إذا أوصي له بشيء أي معين فهلك هذا الشيء المعين، فلا شيء له في مال الميت. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.